بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب 21، لأن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدمي الرافضة ونحوهم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا. وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاث: أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا في بيان أن كل واحد من المعطلين والممثلين قد جمع بين الأمرين جميعا، كل واحد من أهل التعطيل وكل واحد من أهل التمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. فالمعطل وإن كان معطلا إلا أنه في الحقيقة ممثل، والممثل وإن كان ممثلا إلا أنه في الحقيقة معطل. وبيانه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فالمعطل بينه وهم من نفوا صفات الله جل وعلا أو شيئا منها كالجهمية والمعتزلة وكالأشعرية، نعم، بل كما تقدم معنا بالأمس نقول إن الأشعرية كالمعتزلة تماما، ولو أثبتوا بعض الصفات فهم لم يثبتوها لأن النص دل عليها، ولكن لأن العقل دل عليها فهم مخالفون لأهل السنة في مصدر التلفي، وما أثبتوها إيمانا ولكن أثبتوها لأن العقل يحيل أن يكون هناك موجود في الخارج لا يتصف بهذه الصفات السبع. ما هي؟ قالوا: القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام. لماذا؟ لأن الحوادث لا يمكن أن تحدث عندهم إلا بالقدرة، وهو قادر، والإحسان دليل على الإرادة، يعني هذا سماء، هذه سماء، وهذه أرض، وهذا إنسان، وهذا حيوان، يدل الإحسان بالمخلوقات. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فإحكام هذه الأمور في الحياة كلها تدل على الإرادة، بالسمع ومتصل بالبصر، هذه أربع صفات ولا لا؟ وتبقتها كم؟ ثلاث. فمن وجدت فيه الصفات الثلاث القدرة الإرادة العلم، مستحيل أن يكون قادرا مريدا عالما على طريقته التي تقدم وهو غير حي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم. فالثلاث مقدمات تستلزم الأربع، وهي أسفى حينئذ كم؟ سبع. فأثبت هذه السبع لأن العقول دلت عليها، فهم في الحقيقة حتى ولو قلنا أنهم أثبتوا بعض الصفات، لكن لا ينطلي علينا أن إثبات الأشاعرة للصفات السبع من باب موافقتهم لأهل السنة والجماعة انطلاقا من السمع، يعني من الدليل السمعي من القرآن والسنة، أن الله سمى نفسه بكتابه، وصف نفسه بكتابه بكذا، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته صحيح سنته بكذا، فنحن نصفه لا. ولكن يقولون المقدمات الثلاث التي سمعتم، الحوادث تدل على القدرة، والإحسان يدل على ماذا؟ الإحسان يدل على الإرادة، يعني كون يخلق هذا حيوان وهذه سنة، يعني مريد لهذا ومريد لهذا، ولا يمكن أن تكون هذه إلا بعلم. فهذه الثلاث الصفات القدرة والإرادة والعلم لا يمكن ولا يتصور أن تكون موجودة في موجود إلا وهو سميع وبصير ومتكلم وحي، صح ولا لا؟ فأثبتوا هذه الثلاث وانطلقوا منها إلى الأربع فأثبتوا السبع. على كل حال المهم أن النفاق هم إما أن يكونوا نفاق كلية، وإما أن يكونوا نفاق نحو جزئيا، فبالكلية الجهمية والمعتزلة والجزئية الأشعرية مثلا ومن ساره لتابعهم. لكن الفيصل والبرزخ الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهان أهل السنة هو أن هؤلاء لما أثبتوا بعض الصفات لا لأن القرآن والسنة دل عليها، ولكن لأن العقل دل عليها. فعلى كل حال هؤلاء معطلة، سواء التعطيل الكلي ولا التعطيل الجزئي، هؤلاء هم معطلة لأنهم نفوا عن الله صفاته أو صفة صفاته. والممثل هو من أثبت الصفات لكن يقول لله يد كيد مثل يدي، وله عين مثل عين الناس أعين المخلوقات، وله سمع كسمع المخلوقين، وهكذا فيمثل الله بخلقه. فحقيقة الأمر أن الممثل معطل والمعطل ممثل، فأما كون المعطل معطل فتعطيله ظاهر نفيه للصفات أو لبعضها، أليس كذلك؟ تعطيله ظاهر. لكن كيف يكون المعطل ممثلا؟ لأنه قر في عقله أن لو أثبتنا هذه الصفات فقد مثلنا الله بخلقه وشبهناه بخلقه، وإذا أثبت ذلك فحينئذ يكون كافرا. فانطلق من هنا إلى التعطيل فنفى الصفات، فما نفى الصفات إلا بعد أن تصور التمثيل، واضح؟ ما نفى صفات الله جل وعلا إلا بعد أن استقر في ذهنه أن إثباتها لله يوجب التمثيل والتشبيه، فهو عطل بعدما مثل. فإذا معطل بعد أن كان ممثلا ولا لا؟ جمع بين التعطيل والتمثيل، فالتعطيل ظاهر والتمثيل هذا وجه. والممثل تمثيله ظاهر لكن تعطيله أدق من تمثيل المعطل، يعني أدق خفاء وأقل ظهورا ووضوحا من تمثيل المعطل. كيف ذلك؟ تعطيله من ثلاثة وجوه. الأول أن معطل النص الذي أثبته الله سبحانه وتعالى الذي أثبت الله فيه سبحانه وتعالى الصفة لنفسه، إما في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف؟ فرده عن مقتضى ما يدل عليه، لأن النص جاء دالا على إثبات الصفة، جاء دالا على إثبات الصفة إثباتا يليق بالله جل وعلا، وليس فيه شيء من المماثلة ولا من المشابهة. تمام؟ أليس كذلك؟ هذا هو. فحينما يكون النص يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم، فأثبت لنفسه جل وعلا السمع والبصر، الممثل أثبته لكن عطل ليس كمثله شيء عن مدلولها، فقال لله يد مثل يد وعين مثل أعين المخلوقين وسمع كسمع المخلوقين، فحينئذ عطل نفي المماثلة والمشابهة عن الله ولا لا؟ عطله، فبالغ الاستثبات حتى وقع في التمثيل، فعطل النصوص التي وردت وفيها نفي مشابهة الخالق للمخلوق، فصار من هذا الوجه معطلا. نعم. الثاني، الوجه الثاني انتبهوا لهذا، الاول والثاني بينهما برزخ لطيف، الثاني انه اذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على ما على نفي المشابهه للخلق، يدل على نفي المشابهه للخلق، وذلك ان الله يقول لئن تشهد به شيء وهو السميع البصير، ويقول ولم يكن له كفوا احد، فهذا اذا مثل الله جل وعلا بخلقه ترك هذه النصوص، النصوص جاءت باثبات ونفي، اثبات الصفه على وجه يليق بالله وهو يقول كفلا او كفلا او كيدي او كاعين المخلوقين، فعطل النص اخرجه عن ظاهر، وعطل نصوص النفي ايضا كل ما كان فيها نفي المشابهه فقد عطله، فيكون من هذه الناحيه ايضا معطلا، والثالث انه اذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، كيف؟ الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهذا يقول لله يد كايدي المخلوقين وله سمع كسمع المخلوقين وهكذا، لانه لا يفهم من النصوص في اثبات هذه النصوص لا يفهم منها الا ان هذا يدل على ما على التمثيل، فلما مثله بالمخلوقين الناقصين عقل الله جل وعلا عن الكمال المطلق الواجب له من جميع الوجوه، هل تعلم له ثنيا ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعطله عن الكمال وشبهه بمن ومثله بمن بالمخلوق الناقص، فاذا مثل فقد عطل، لما؟ لان تلك فيها الكمال المطلق لله جل وعلا، وهو حينما يمثله بالمخلوق قد عطل الخالق جل وعلا عن صفات كماله حينما شبهه بمخلوق ناقص، فهذه هي الوجوه الجامعه بين كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فحقيقه الامر ان كل واحد منهما وقع فيما فر به، وقع فيما فر به، فالمعطل عطل فرارا من التمثيل فالتمثيل لا جل، والممثل مثل فرارا من التعطيل فالتعطيل لا جل له. نعم. أحسن الله إليك. الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام. تحذير السلف عن علم الكلام أو من علم الكلام، لأنه هو باب البلاء والزندقة. تعلم علم الكلام هو باب البلاء والزندقة، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك لأنه يورث الإنسان حيرة واضطرابا وشبها وشبهات تتوارد في لبه لا يستطيع الخروج منها ولا يمكن أن ينتهي معها إلى نهاية، فلأجل هذه الغاية التي سمعنا أدرك السلف رحمهم الله خطورة علم الكلام، ولهذا قالوا من طلب علم الكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن الكيمياء أخلت. نعم. علم الكلام وما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها. بالطرق الكلامية لا بالطرق السمعية، هذه هي الطرق التي ابتكروها علم، ولذلك سموا للأسف ويوجد إلى الآن في أكثر العالم الإسلامي يسمون علم العقيدة بعلم، يسمونه بعلم الكلام. التوحيد العقيدة يسمونها علم الكلام، ولا والله ليست علم الكلام. أما الكلام هذا فهذا كلام أرسطو ومن كان على شاكلته. وهذا المنطق اليوناني كما يقول في الإسلام رحمه الله لا يستفيد منه الغني ولا يحتاج إليه الذكي. الذكي يفهم من اللغة ولله الحمد، والغبي لو تصب في قلبه فرض ما نفعه شيء. البليد هو بليد، بليد ما يمكن أن ينتقل به إلى الذكاء وإلى الفهم وإلى قوة المعرفة. نعم. وأعرض بها عما جاء الكتاب والسنة به. لو لم يكن من نتائج علم الكلام إلا هذه النتيجة الخبيثة لكفى بذلك ذما لعلم الكلام. إذ أعرضوا بسبب تعلمهم علم الكلام أعرضوا عن الكتاب والسنة. فإذا قلت لهم الكتاب يقول كذا والسنة تقول كذا، قال لكن العقل يقول كذا والعقل يقول كذا، فردوا نصوص الكتاب والسنة. فلو لم يكن لعلم الكلام وتعلمه أثرا قبيحا خبيثا إلا هذا لكفى. كيف وله من الآثار ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهل. نعم. لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك. نعم. حتى قال الإمام أحمد النتيجة إذن النتيجة أنه يفضي إلى الشبهات والشكوك. من دخل في هذا العلم لا يمكن أن ينتهي إلى غايته، وكل منهم من انتهى إلى غايته، ومن انتهى إلى غايته رجع يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز المسلمين. هؤلاء الذين انتهوا إلى الغاية فأتعبوا أنفسهم وأورثوا أنفسهم شكوكا وحيرة وشبهات، ثم أدى بهم إلى رد الكتاب والسنة، ثم النتيجة اعترفوا بالجهل. فألم يفائدة في هذا العلم؟ إذن أورثهم شبهات، أدى إلى رد الكتاب والسنة، أتعبوا أنفسهم حتى وصلوا الغاية، ثم شهدوا على أنفسهم بالجهل. وهذا قلناه بالأمس، نهاية سعي العالمين ضلال. هذا النهاية، هذا هو النهاية، وسيأتينا إن شاء الله مزيد له. نعم. حتى قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا. فقال الشافعي لا يفلح صاحب كلام أبدا وإن نكر السنة يبقى نكره ضعيفا. لا يفلح صاحب كلام أبدا ولا نكر السنة. إذا تأمل صاحب الأدلة السمعية في نصرة أصحاب الكلام للحق الذين راموا منهم نصرة الحق يجد نصرتهم ضعيفة. فلا يفلح صاحب كلام أبدا كما قال الإمام أحمد. نعم. وقال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. هذا هو الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد، فبدأ بالتلميذ وهو الإمام أحمد ثم فنى بشيخه الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. نعم. ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نعم. وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم مذهبهم وإذا نظرنا إليهم مع من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان. فإننا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. نعم. فهنا لنا فيهم نظران: اولا التأديب ليرتدعوا هم في انفسهم، والثاني الرحمة بهم. فاذا اجبوا وارتدعوا في انفسهم ارتدع غيرهم عن اتباعهم، صح ولا لا؟ فتطل تبعاتهم واوزارهم، لان الله جل وعلا قد حمل هؤلاء الذين يضلون الناس، قال ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون، كما في سورة النحل. فهؤلاء اذا ارتدعوا وعادوا الى الحق وفرطوا هذا الباب، هذا رحمة من الله بهم، فتأديبهم رجع. اذا ضربوا كما قال الامام الشافعي وطبق عليهم هذا الحكم وهم يستحقونه، ضربوا بالجريد والنعام وطيف بهم بين العسائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على علم الكلام. اذا فعلم الكلام عند السلف مذموم ولا ممنوع؟ مذموم. فالشافعي ومن معه وأئمة السنة جميعا يحكمون على من تعلم علم الكلام بالجلد والضرب بالجريد والنعام ويشهر به في العسائر والقبائل، يطاف به، يركب على الحمير او الدواب او على السيارات، ويقال هذا من ترك، جزاء من ترك علم الكتاب والسنه واقبل يتعلم علم الكلام، منطق اليونان وامثالهم. نعم. حتى يراهم الناس ويرتدعوا، فاذا ارتدعوا انقبل هذا الباب. هم يتوبون الى الله وغيرهم يرتدع، ثم ان في هذا رحمه، لأنهم قد استولت عليهم الحيرة والشك، فنحن نرحمهم حينما نؤدبهم ونلف. ولذلك يقول المصنف: فلنا فيهم نظران. نعم. فلنا فيهم نظران، نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. نعم. وأكثر من يخاف عليهم الضلال، هذا صحيح، من جهة القدر نرحمهم ونرق لهم. لما؟ لأنهم وصلوا إلى حالة يرجى لها. إذا كان العالم البحر منهم المتعمق في علم الكلام يقول: نهاية إقدام العقول عقاب، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا يقوله الرازي، وهو من كبار أساطيره، من كبار أساطير علم الكلام، بل إن الأشعرية إلى يومنا هذا كلهم على مذهب الرازي، ما هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع إليه، وإنما هم على مذهب الأشعري الاعتزالي الذي تركه، وجاء الرازي ونفره بكتابه أساس التقديم. فجميع الأشعري في العالم من عهد الرازي إلى يومنا هذا على مذهب أبي الحسن الأشعري المعتزلي الذي رجع عنه بعد أن قام عليه 40 عاما. فهذا هو الرازي آخر حياته يقول: نهاية إقدام العقول عقاب، وغاية سعي العالمين ضلال، إلى أن قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. يتمنى عقيدة العجائز. المرأة العجوز تقول لها: ربنا الله الذي في السماء، خلاص تؤمن بأن الله في السماء، استوى على العرش، تؤمن بأن الله مستوى على العرش، ينزل ربنا بإذنه في الليل الآخر، تقوم بإذنه في الليل الآخر، تتجه إلى الله، هذا وهكذا. هذه عقيدة العجائز، لأنه ما دخلها علم الكلام، فأفسدها وحرفها وخرج بها عن الصراط السوي. فأنت من هذه الناحية تركت لهم الله عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. يعني هؤلاء المبتدئون في علم الكلام المتحمسون لسلوك تعلم علم الكلام، وخصوصا الشباب الذين يبدأون في طلب تعلم علم الكلام والمنطق ويهلكون أنفسهم، فهؤلاء أكثر من يقال عليهم الضلال. لما؟ لأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى غايته. ولو وصلوا إلى غايته لا إيه إنهم سيصلون إلى غاية، فلن يصلوا إلى غاية غير التي وصل إليها أساطين علم الكلام الذين وضعوه لمن بعدهم كالرازي ومن كان بعده. نعم. ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية. نعم. من لم يدخل فيه فهو في عافية أصلا، ما دخل في علم الكلام فهو في عافية ابتداء، فليحمد الله على هذه العافية. والسلامة رأس مال لا يعد سواها شيء، غنيمة عظيمة. نعم. ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده. نعم، تبين له فساده. فإسلوا فساده ورجع إلى الكتاب والسنة. نعم. كما جرى في بعض كبارهم. نعم. فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. نعم. هذا هو. إذا من لم يدخل في علم الكلام ظانا له فهو بعافية. واضح؟ هذا بعافية لأنه لم يبتل به، لأنه رأى من قبله وإن فيهم لعبرة. فالحمد لله على العافية. ومن دخل فيه واستمر واستمر ووصل إلى غايته رجع إلى ما؟ رجع إلى أول شيء، إلى نقطة الصفر. فيرجع وقد تبين له فساده. فيحمد الله جل وعلا على أنه عافاه أو تبين له الأمر وظهرت له الحقيقة وأن هذا العلم لا فائدة فيه. فيرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا هذا أسعد نفسه ولا لا؟ أسعد نفسه. كما قال ولم نستجد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فيرجع إلى الكتاب والسنة. كما قال قائل أقرأ في الإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأقرأ فيه أقرأ في الإثبات لا لا لا الرحمن على الأرض استوى في الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكتاب والسنة وارتاح. فهذا الذي وصل إلى الغاية عرف البطلان، والذي لم يدخل رحمة من الله ولطفا به يعرف البطلان لأنه تبين له من بدري من أول الأمر فلم يدخل. لكن البلية البلية على الثالث وهو من ذكره شيخ الإسلام. أكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا ولم يصلوا إلى الغاية، فهؤلاء بقوا على خطر لأنهم خرجوا عن الصراط المستقيم التي عليها من لم يدخل في علم الكلام ولم يصلوا إلى الحقيقة، فيرجعوا إلى الكتاب والسنة التي عليها أساطين علماء الكلام الذين اعترفوا بأن علم الكلام لا فائدة فيه. فهذا هو الذي يخشى عليه أن يهلك وهو في هذه المرحلة. فنسأل الله العافية والسلامة. إذن فالناس من علم الكلام ثلاثة أبناء. صنف عافاه الله منه لما من الله به عليه ونور به قلبه من أن هذا العلم لا فائدة فيه وهو على الكتاب والسنة ولا يحتاج إلى علم الكلام، وقد استعظ لمن رآهم في الحياة، فهذا معافى على الكتاب والسنة. وصنف آخر دخل وتعمق ومتعه الله في الحياة حتى أدرك نهاية هذا العلم فاعترف بأنه لا فائدة فيه رجع إلى الكتاب والسنة. إذا أيهم أنجح وأفضل، الأول ولا الثاني؟ الأول، لأنه سلم من الشكوك والشبهات وحفظ وقته والنتيجة التي هو عليها رجع الثاني إليها. الثالث هو من لا يزال تاجر في غيه مستمر في طريقه وضلاله لم يصل إلى النهاية، فحينئذ هذا الذي يخشى عليه. نعم. نعم والله. فقد نقل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم كثيرا من كلام من كلام من تكلم في هذا الباب، من المتكلمين. قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، نعم، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيره، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. نعم. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقول في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم. نعم. فإذا هذا الكلام واضح، وهو أن شيخ الإسلام ينقل من كلام المتكلمين، وإن كنا في غنى عنه نحن مستغنون بالكتاب والسنة وآثار السلف الصالح عن علم الكلام، لكن حينما ننقله لأن لهم أتباعا هؤلاء المتكلمين، إما أنهم يحسنون الظن بهم، وإما أنهم يروا أن العلم هو الذي حققه هؤلاء، فأنت لو تتلو عليه القرآن كله كالصفات ما آمن بها، ولو تتلو عليه السنة كذلك كان كذلك، لكن إذا جئته بكلام أفاضل العلم الذين يبجلهم هو ويعظمهم، نعم، فإنه حينئذ يكون أدعى لإلزامه. لما؟ لأنه يرى أننا نحن أهل الكتاب والسنة ما عندنا علم ولا نعرف كما يعرف هؤلاء الأفاضل، فأنت حينما تنقل هذا يكون ألزم بالحجة عليه، وإن كنا نحن مستغنين لكن ننقله من باب الإلزام لهم لأن هذا كلام أئمتهم وإقامة الحجة عليهم من كلام أئمتهم، فالكتاب والسنة قائمة بهم الحجة، لكن حينما تنقل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ثم تنقل من كلام معظميهم ما يدل على المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة فإنه يكون أقطع لألسنتهم وأدعى لإقامة الحجة عليهم. نعم. الباب الثاني. أحسن الله إليك. الباب الثالث والعشرون هي أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ارتداء ولا تحريف ولا تكذيب. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاثة طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. إذا فعاد الناس كم؟ أربعة أقسام. فعاد بهذا الناس أربعة أقسام. القسم الأول هم الذين على الاستقامة، جعلنا الله وإياكم منهم، هم على الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر، هم على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى طريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم في باب العلم وفي باب العمل، في باب العلم وفي باب العمل، في باب الاعتقاد وفي باب العمل، في باب العلميات والعقائد وفي باب الأعمال. وهؤلاء حققوا الإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر وأقروا بذلك كله على حقيقته، هذا في باب العلميات في باب الإيمان، وهم في عملهم محققون أيضا لأنهم تواتر عندهم الشرطان الإخلاص والاتباع، الإخلاص الذي ضده الشرك والاتباع الذي يضده الابتداع. فهم مخلصون مؤمنون بالله جل وعلا سالمون من الشرك وأيضا سالمون من الابتداع. فلا ابتداع عندهم ولا شرك عندهم ولا تحريف لكلم الله عن مواضعه وكلم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكذيب لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفريق الناجي وهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد سئل عنهم من هم يا رسول الله حينما ذكر قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أما المنحرفون فهم الثلاث طائف التي ستأتي. نعم. فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة. أهل الانحراف ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجريب. وسيأتي بيان كل واحدة من هذه الطوائف الثلاث. نعم. فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. نعم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان باليوم بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات. نعم. لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وإن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. هؤلاء أهل التخييل، سموا أهل التخييل من هذه العبارة التي قالوها إنما جاء في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هو خيالات أو تخييلات. إنما هو تخييلات. وهذا قول من؟ قول الفلاسفة أتباع أرسطو والباطنين مثل ابن سينا. ومن معه كما تقدم معه أنهم قالوا في القرآن إنه فيض فارغ من العقل الفعال على روح هذا النبي وقلب هذا النبي، وهو مستعد عنده خيال واسع وتصور رعب ومقدرة على البيان والفصاحة التي تعينه أيضا على هذا البيان. فجاء به جاء بهذا القرآن خطط ومواعظ بلا براهين، وهو في الحقيقة إنما أراد به أن يؤمن الناس به، وإلا لا حقيقة له. هذا مذهب ابن سينا ومن معه في القرآن. نعم. وأيضا بالإيمان فهم أهل التخييل، وهم أهل التخييل أن ما جاء به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر. نعم. هذه كلها تخييلات. كيف هذه التخييلات؟ قالوا خيلها هؤلاء الأنبياء، تخيلوها وجاءوا بها للناس ليتبعوهم. فإذا قالوا للناس للعوام منهم إن لكم رب، وهذا الرب رحيم وعظيم وقادر وإلى آخره، قال حينئذ يتبعونه. وإلا ما في في الحقيقة ما في شيء، كل هذا خيالات. نعم. فسموا أهل التخييل من هذه العبارة، سموهم أهل التخييل. كل ما جاء به الأنبياء إنما هو تخييلات لا حقائق لا حقيقة لها. قال فهم الفلاسفة والباطنية كما كان حال ابن سينا وأرسطو من قبل، وابن سينا ومن معه بعد، والباطنية كمن كان موجودا في هذه الأزمان كالإسماعيلية والنصيرية وغيرهم. نعم. طوائف الباطنية فإنهم على هذا على مذهب التقييد. نعم. الله عليك. ثم إن هؤلاء على قسمين. هؤلاء أهل التخيل الذين يزعمون أن ما جاء به الأنبياء إنما هو تخيلات، خيالات تصوروها ثم جاءوا بها وعبروا عنها. وعبروا عنها على قسمين هؤلاء أهل التخيل. نعم. غلاة وغير غلاة. نعم. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق، فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. فهذا هو الكفر عينه. إذا كان هناك من الناس من هو أعلم بالله جل وعلا وبدينه وشرعه وباليوم الآخر من الأنبياء، فهذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هؤلاء ملاحدة، هؤلاء ملاحدة زنادقة كفار. من يعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون حقائق الأمور، وأن من المتفلسفة أو من يقولون عنهم من الأولياء من يعلم من هذه الحقائق ما لا يعلمه الأنبياء، وأنه أعلم بالله ورسوله من النبيين الذين هم أعلم الخلق فاطمة بالله جل وعلا، من زعم هذا الزعم فهو من الزنادقة. نعم. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا الناس للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. إذن فالأنبياء عندهم كذبة مدعون، يقول أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور لكنهم ذكروا خيالات تخيلات، وهذه التخيلات لا تطابق الحق. لماذا؟ قالوا لأن أمور الناس ومصلحة الناس ما تقوم إلا بهذه الطريقة. فمعنى هذا أن الأنبياء كذابون، أليس كذلك؟ إذا كانوا يعلمون وتركوا الذي يعلمون وجاءوا بغيره، حينئذ ماذا يقول؟ كذاب من ترك هذه وصفته. أنا أعلم أن محمدا جاء إلى هذه القرية ولم يوزع دراهم، فجئت للناس قلت لهم والله محمد يوزع دراهم، يقسم بين الفقراء دراهم، أخبرتهم بالحقيقة ولا كذب؟ فهؤلاء يقولون الأنبياء يعلمون الحقيقة لكنهم يخبرون الناس بخلافها بأمور لا تطابق هذه الحقائق. ليش؟ قالوا لأن مصلحة الناس واستقامة الناس ما تقوم إلا بهذا، أننا نأتيهم بأشياء لا حقيقة لها عندهم. فحينئذ كلام هؤلاء يتضمن أعظم القدح بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يتضمن أن الأنبياء كذبة، وسيأتي بيان. نعم. فالطائرة الأولى حكمت على الرسل بالجهل. نعم. والطائرة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. نعم. فالأولى حينما قالوا إن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة وأن من يزعم أنه ولي أعلم بالله حيث يعلم هذه الحقائق من الأنبياء، فهؤلاء حكموا على الأنبياء بأنهم جهال. وأما الآخرون فهؤلاء حكموا على الأنبياء بأنهم كذبة وأنهم خونة، إذ لم يرشدوا الناس إلى الحقيقة التي علموها، وإنما أخبروهم بما هو ضد هذه الحقيقة. وكلا الأمرين بلية عظيمة ومصيبة جسيمة، نسأل الله العافية. نعم. هذا هو قول أهل التخيير فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد. هذا فيما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا وبأخبار اليوم الآخر. نعم. أما في الأعمال هذا العلميات، في جانب العقيدة هذا إيمان، هذا اعتقادهم، في جانب الأعمال. نعم. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، ويعولون الصلاة بمعرفة أسرارهم. نعم، هذا تأويل الباطنية، هذا تأويل الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية ومن كان على سلسلتهم، هذا تأويلهم. الصلاة معرفة الأسرار، والحج هو قصد المشايخ، والصوم هو كتم هذه الأسرار، وهذا معنى، يعني الصلوات لها معنى، والصيام له معنى، والحج له معنى غير الذي يعرفه المسلمون. نعم، فيعولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. نعم، الإسماعيلية والنصيرية. على هذا أيضا النصيرية كذلك يرون أن الصلاة هي معرفة الأسرار، والصيام هو كتم الأسرار، والحج هو الحج إلى الشيوخ، إلى شيوخهم أصحاب هذه الأفراح. فقاتلهم الله، ما أعظم كفرهم. نعم، وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحج والعقل والشرع. فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلا عجبا كيف يعطى الاله ام كيف يجحده الجاحد. هذا يقول فلا عجبا كيف يعطى الاله ام كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. كيف تعطي الاله وكيف يجحد الجاحد وجود الرب جل وعلا؟ نعم، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة ابدا شاهد، يشهد على وجوده جل وعلا. هذه دلائل، هذه هي الابيات، والمصنف جاء من هذا البيت. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد، والابيات هذه. فلا عجبا كيف يعطى الاله ام كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة ابدا شاهد. يعني يشهد على وجود الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى، وهؤلاء يجحدون الخالق جل وعلا. نعم، فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. ومن هنا قال أهل العقل إن الحوادث تدل على ما؟ على القدرة. نعم، صح ولا لا؟ هكذا. نعم، والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع، واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. نعم، وأهل التخييل لا يحتاجون تغذي عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. يعني بمجرد أن يسمع العاقل الذي فتح الله عليه ونور قلبه، يسمع كلامهم هذا في تأويلاتهم لأمور الإيمان وما يتعلق باليوم الآخر والمعاد وما يتعلق بالعمليات، يهرب منهم. إذا كان عندهم الصلاة كتم الأسرار، ما هو الصلاة هذه التي نغنيها؟ معرفة الأسرار. وإذا كان المراد بالصيام أن تكتم هذا السر بعدما عرفته، تقوم تكتم وتكتم هذا السر. وإذا كان الحج هو الحج إلى مشايخه شيوخ هؤلاء، الحج الناس ما تعرفه إلا للكعبة المعظمة حتى في الجاهلية قبل الإسلام، وقال يقول لا، الحج إلى شيوخه. الصيام يعرفون الناس في الجاهلية. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يذكر شيئا من الأمور العبادية التي كانت تعرفها الجاهلية، إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، صح ولا لا؟ قبل الإسلام. فإن المعظم أمر هؤلاء الاعتكاف عندهم شيء، والصلاة عندهم شيء، والصيام عندهم شيء، والحج عندهم شيء. فإذا سمع العاقل المسلم العاقل هذا الكلام نفر منه. لا يمكن أن يكون هذا هو تفسير الصيام، لا يمكن أن يكون الصلاة هي هذه معرفة الأسرار، لا يمكن أن يكون الحج هو القصد في المشايخ، ليس إلى الكعبة المعظمة ولا الوقوف بمنى ولا بعرفات ولا رمي طواف البيت. هذا ما يمكن. فلأجل ذلك يعني ولله الحمد قد كفي الإنسان تكلف الرد عليهم، لأن مجرد الكلام أو القراءة لهذا الكلام يكفي في إسقاطه، فظهور فساده يغني عن إفساده، ظهور فساده لكل آخر يغني عن تكلف الحال والأمر بإفساده. نعم. وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، يسمون أنفسهم أهل التأويل وفي الحقيقة هم أهل التحريف. هم في الحقيقة أهل التحريف، لأن سيأتي معنا بيان التأويل إن شاء الله. نعم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز، لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، وغرضه بذلك معنى هذا أن الناس ما علموها، لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم بإحسان، حتى جاءوا هؤلاء في المئة الثالثة وعرفوا قصد النبي، فتبا لمذهب هذا كلامه، وتبا لقول هذه نهايته، وتبا لمن يعتقد هذا الاعتقاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الظاهر، وانما ترك الناس يستنتجونها بعقولهم. طيب 200 سنه الناس يستنتجون بعقولهم، وما وصلت هذا الذي وصلتم اليه، حتى جئتم انتم في القرن الثالث فجئتم بهذا الفساد وهذا الباطل. فمعنى الناس 200 سنه وهم ضلال، نسأل الله العافية والسلامة، هذا من أفضل الباطل. نعم. وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. نعم. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا. نعم. لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن. وهل هذا معقول؟ أن يترك أهم المهمات وهو معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى تترك لاجتهادات الناس حتى يتعبوا ويؤجروا على قدر التعب؟ ونحن قد ذكرنا عن الآيات الواردة في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الله جل وعلا قبل ذلك، تتركهم على هذه العمالة حتى يأتي هؤلاء ويصرفون الكلام عن ظاهره؟ هذا معقول؟ هذا غير معقول. ثم هل ما تعم الحاجة إليه ويعم الاضطرار إليه يترك حتى ينزل على جواز اللغة وغريب الكلام مما هو غير معلوم لعموم المسلمين الذين يتعبدون بهذا؟ هذا غير معقول، لا في الفقه ولا في النقل ولا في العقل أبدا. ولكن من يضلل الله فلا هادي له، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الله عليك. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا. نعم. لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن. نعم. ولا في تعيين المعنى المراد. وقد تقدم معنا قبل أمس اختلافهم فيما بينهم وتناقضهم، أن هذا يقتضي العقل، قال الثاني لا، هذا لا يقتضي العقل، وإذا كان يقتضي العقل وجب التوفق، قال لا يجب نفيه، وهكذا. فهم مضطربون في هذه الصفات في تعيين المعنى المراد وفي المقدار الذي يدخل التأويل ولا يدخله التأويل. هؤلاء يقولون التأويل يدخل في جميع الصفات فيقولها، وهؤلاء يقولون لا يدخل فيها إلا سبع، وهؤلاء يقولون لا إلا في زمان، وهؤلاء يقولون لا إلا في تسع، وهكذا. فتجدهم هم أنفسهم مضطربون في تعيين المعنى ومختلفون أيضا ومضطربون في المقدار الذي يمكن تأويله ولا أو لا يمكن تأويله، وهذا من أعظم الدلائل على فساد ما هم عليه. نعم. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. لم يرده. لم يرده. نعم. في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. نعم. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه، ولكن الله تعالى هتك أثارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصرف أدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة. لماذا؟ لأن هؤلاء أول ابتلي بهم شيخ الإسلام، تقدى للرد عليهم أكثر من غيرهم لأمور. الأول أنه ابتلي بهم، ومن ابتلي بالشيء فلا بد أن يعالجه. الثاني أنهم كانوا يتسترون ويتظاهرون بنصرة السنة، فيكون حينئذ أمرهم مشكل على الناس. الثالث أنهم يدعون أنهم بفعلهم هذا منزهون لله جل وعلا، فيورثون الناس حينئذ شيء من الريبة. كيف هؤلاء أهل التنزيه وإحنا نحاربهم، نرد كلامهم، لا نقبل كلامهم؟ فرأى شيخ الإسلام أن من الواجب عليه أن يبدأ بهؤلاء، لأن المبتدع الظاهر الذي لا يتكلم بالكتاب والسنة أمره بين ظاهر، فالناس ينفرون منه. لكن الذي يتستر بالسنة وهو ليس من أهلها هذا ضرره أكبر. فبدأ بهم شيخ الإسلام قبل غيره، ورده عليهم أكثر من غيره. ومن هذا الداخل في زماننا هذا الذين ينتسبون إلى السلفي وليسوا على طريقة السلف، الرد عليهم أكثر من غيره. لماذا؟ لأنهم يلبسون على الناس باسم السلف، فوجب حينئذ أن يرد عليهم قبل غيره، لأن غيرهم قد أمن شرهم في الجملة، لا يأتون باسم السلفية ولا يأتون باسم السلف، وإنما أسماءهم معلوم. فشيخ الإسلام هنا بدأ بهم لأنه ابتلي بهم، ولأنهم يتظاهرون بالظاهر بنصرة السنة، ولأنهم يستثيرون بالدعوة التنزيه. فهكذا كل مبطل ينتسب إلى أهل السنة وفي الحقيقة ليس منهم يجب على من عرف حاله القيام عليه، لأن حماية الدار من داخلها أعظم، لأن العدو ما يأتي من الخارج يتسلط عليك إلا إذا ضعف البناء من الداخل. فأنت حينئذ تبدأ بهذا الضعف في الداخل، ثم حصن السور بعد ذلك. الشاهد أن هؤلاء يهدمون الإسلام من الداخل، وأما العدو الخارجي فهو يهدم الإسلام من الداخل الخارج، فكان خطر العدو الداخلي أشد. ولذلك يقول المصنف: لقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد، تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم. لماذا؟ لشدة خطورته ولخفاء مذهبه ولالتباس أمرهم على الناس بكونهم من أهل السنة. لهذه الأمور الثلاثة، شدة خطورته ولخفاء مذهبه ولالتباس أمرهم على الناس حينما يزعمون لهم بأنهم من أهل السنة، فمن كانت هذه حاله فإن الرد عليه أوجب في البدء به أولى من غيره. نعم. هذا هو مذهبهم، في مذهب أهل التأويل فيما يتعلق بنصوص الصفات والإيمان وما يتعلق بها. سيأتي ما يتعلق بالمعاد، هذا ما يتعلق بالصفات. نعم. مذهب أهل التأويل في نصوص الميعاد. المعاد. في نصوص المعاد. نعم. الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفوا عن حقائقها إلى معان مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. نعم. فقال وهكذا أهل الباطل يرد بعضهم على بعض، لأنهم يفترقون منهم، ينطلقون أولا ثم يفترقون فيما بينهم، وإذا افترقوا تسلط كل واحد على الآخر فيما قال إذا اغتاره ذاك يغفر به أخرى. فهنا أهل التأويل في نصوص المعاد ينبي على حقيقة من غير التأويل. قام عليهم أهل التخيل إخوانهم فقالوا أنتم تقولون بالتأويل في نصوص الصفات، فلماذا لا تقولون بالتأويل في نصوص المعاد كما قلتم في نصوص الصفات؟ اسمعوا الرد عليهم، يردونهم أنفسهم أهل التأويل. نعم الله. فقال أهل التأويل لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوته. ممتاز، هذا جيد جدا وهو حجة لأهل السنة يتناحرونهم فيما بينهم ونحن نأخذ من سلاحهم عليهم. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يأخذ أسلحته ويقاتلهم بها حتى قال فيه ابن القيم ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحفيظ الداني. فيأخذ الإنسان السلاح نفسه ثم يقتل به صاحبه، فحينئذ يكون بحث عن حده بغلفه، بحث عن حده بغلفه. نعم وهذا جواب صحيح لحجة قاطعة. هذا جواب صحيح، أهل السنة يقولون هذا جواب صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالاضطرار أنه جاء بإثبات المعاد والشبهة التي تمنع منه فاسدة، معلوم فسادها بالاضطرار، فيلزم حينئذ أن نقول بثبوت المعاد. أهل السنة قالوا هذا جواب من أهل التأويل على أهل التمثيل صحيح وحجة قاطعة، لكن نحن الآن سنستخدمها عليه في باب الصفات. هذا نعم وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد. نعم. وإلزام أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها. لأنه إذا قام الدليل وانتفى المعنى وجب ثبوت المدلول. نعم. وقد ثبوت المدلول هو ثبوت المعاد. قام الدليل على ثبوت المعاد وانتفى المانع منه وهو الشبه، تبين أنها فاسدة، فثبت المدلول وهو هذا إثبات المعاد وأنه حق، واليوم الآخر حق ثم ساعته. نعم. فالواجب أن تقول بهذه التي قالوا بها فالرد عليه وسيأتينا إن شاء الله تعالى، واليوم الآخر حق ثم ساعته، يعني آجزة ساعته. نعم. وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها. نعم. ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها. نعم. على حقيقتها. نعم. فقالوا لأهل التأويل نعم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوتها. نعم. أعادوا حجتهم التي احتجوهم بها على أهل التخيل عليهم في نصوص الصفات. نصوص الصفات نحن نعلم بالاضطرار أن القرآن والسنة طابعان ببيان نصوص الصفات، ونعلم بالاضطرار أن الشبهة التي جئتم بها كما تقدم معنا أنها شبهة داحضة ضعيفة لا وجه لها لا من النقل ولا من العقل أبدا، وإذا كان كذلك فإنه حينئذ يلزم ثبوت المدلول. ما هو المدلول؟ ثبوت المدلول هو وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه جل وعلا في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الحجة التي قالوها للدفاع عن أنفسهم وهم ملتزمون بها مع عدوهم نحن أيضا نأخذها ونحاكمهم إليها. نعم الله عليك. وهذا إلزام صحيح وجه فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية لصفات المعاد. نعم. وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. فساد عقله. فساد عقله. نعم. الذي منع من صرف الكلام في نصوص المعاد عن ظاهره وأثبت فيه الحقيقة عندكم أيها أهل التأويل، أيها المتكلمون أهل التأويل، كذلك مانع هو عندنا في الحقيقة من صرف نصوص الصفات عن ظاهرها وإجراءها على ظاهرها حقيقة، بل النصوص في الصفات في الكتاب والسنة أكثر، فإن الله قد مدح نفسه بصفات كبيرة في كتابه جل وعلا، ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في الكتب الإلهية فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قصة الحبر اليهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاءه فقال إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله الحبر متعجبا مقرا له. فهذا دليل على إثبات الأصابع لله جل وعلا حتى في كتب المتقدمين، ولا لا؟ حتى في كتب المتقدمين عند اليهود موجود. فإذا إثبات الصفات موجود في الكتب الإلهية أكثر من إثبات المعاد، أكثر من إثبات المعاد. وإذا لم يقبلوا بهذا فقد تبين تناقضهم، وإذا تبين تناقضهم كان ذلك من أوضح الأدلة على فساد وبطلان المذهب الذي هم عليه. نعم. السلام عليكم. فصل. وأما أهل التجهيل فهم نعم كثير من المنتسبين إلى السنة نعم وأتباع السلف. نعم. وأهل التجهيل الآن مر معنا كم؟ مر معنا أهل الإيمان هؤلاء القسم ما هم طائفة، فجاءتهم أربعة أقسام، هؤلاء هم أصحاب الصراط المستقيم، لكن مر معنا أهل التأويل وأهل التفهيم، وبقي معنا الآن أهل التجهيل، من هم هؤلاء؟ نعم. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. كثير من المنتسبين إلى ما؟ معي يا أخوان، كثير من المنتسبين إلى السنة. إذا فالعبرة ليست بمجرد الانتساب، إنما العبرة بحقيقة الشيخ، بحقيقة الإنسان المنتسب. نعم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات نعم ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. نعم. نعوذ بالله من ذلك. ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، فيلزم على قولهم ألا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أفضل الأقوال. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، ومنهم من يتناقض فيقول تجري على ظاهرها تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. وهذا ظاهر التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل، يعني تعارض العقل والنقل، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يقول ابن القيم رحمة الله عليه، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وفي الحقيقة هو كتاب صح، إلا على من يتمرد في المختصرات هذه ثم يقرأ الشروح لها مرة بعد مرة فيتقن ذلك فيدخل عليه بعد هذا، ومع هذا سيجد شدة. لما؟ لأنه كل رد على الأشاعرة، الكتاب هذا كله رد على الأشاعرة. الأشاعرة هم الراد المعتزلة والراد الجهمية في الحقيقة، والذي يرد على هؤلاء رد على المعتزلة والجهمية. فكتاب العقل من أحسن الكتب التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على هؤلاء. وبعد هذا كله يقولون الأشاعرة هم أقرب الناس إلى أهل السنة، أو هذا اللي كنا نسمعه قبل، أما الآن فقد سمعنا أصواتا منكرة تقول عنهم إنهم أهل السنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا يتبين لنا صدق مقالة المؤلف رحمه الله أنهم كانوا يتكبرون بالسنة، فكان رد شيخ الإسلام عليهم أكثر من غيرهم، وكانوا يدعون التنزيه فكان رد شيخ الإسلام عليهم أكثر من غيرهم. فالأشاعرة دليلتهم عظيمة، ومن هون أمرهم فهو حقيقة لم يدرك حالهم مسكين. نعم. وقد قال الشيخ رحمه الله، فإذا هؤلاء الذين جاءوا وقالوا بهذا المذهب أن ألفاظ الصفات مجهولة لا يعرف معناها، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معناها، هذا فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا سموا أهل التجهيل. واسمعوا، يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، ثم هم يثبتون الصفات على ظاهرها ويقولون معناها لا نعلم، لها معنى لا يعلمه إلا الله جل وعلا. إذا كيف علمتم أن لها معنى إذا كان لا يعلمه إلا الله جل وعلا؟ فقلنا وأزيد على هذا فأقول هم أنفسهم يقولون للعقل إنك لا مدخل لك في هذا الباب، في باب الصفات، لأنها لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معناها. ثم يأتون ويقولون هم تجرى على ظاهرها، وأما معناها فلا يعلمه إلا الله. فحينئذ نقول يفوضون المعنى، المعنى الله أعلم به، فحينئذ نقول لهم أنتم أدخلتم أيضا العقل، أليس كذلك؟ أنتم أدخلتم العقل حينما قلتم إنه ليس للعقل مدخل في باب الصفات، ثم جئتم وتقولون صفات تمر على ظاهرها ولها معاني لكنها لا يعلمها إلا الله، لا تأويل مخالف لهذا الظاهر. من أدراكم أن تأويل لا يخالف هذا الظاهر؟ هذا ما هو من عقولهم تأويل، فحينئذ أدخل العقل ولا لا؟ فتناقضوا في قولهم وهذه سنة الله في كل مبطل أن يوجد الله سبحانه وتعالى دليل بطلان قوله في قوله. فحينما يقولون النبي ما يعلم معنى، ثم يقولون العقل ليس له مدخل في باب الصفات، ثم يقولون نمر لفظها على الظاهر مع تفويض معانيها لأن لها تأويل يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله، نقول أنتم أدخلتم العقول هنا في هذا التفسير الذي جئتم به، فحينئذ كلامكم متناقض. وهذا امسكوا هذا عليه. ولذلك قال شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد في العقل والنقل، في كتابه المسمى به تعارض العقل والنقل. فنقول له قوله امرار نفسها مع تفويض معناها، يعني اجراءها على الظاهر مع اعتقاد ان لها معنى لا يعلم تأويله الا الله، هذا هو التناقض، لانكم هنا زعمتم ان لها معنى يخالف الظاهر، ولكن هذا المعنى لا تعلمونه بعينه يعلمه الله، فمن اين لكم بذلك؟ أليس هذا من نتيجة عقولكم؟ وأنتم تقولون إن باب في الثناء وما في قولها. نعم. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقت أكثر السلف على إن الله في قوله تعالى. عرفتم لماذا سموا أهل التجهيل؟ لأنهم يقولون إن نصوص الصفات لا يعلم معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم من كلامهم أن يكون النبي جاهلا عليه الصلاة والسلام، وإذا كان النبي جاهلا فغيره من باب أولى. ومعنى هذا أن الله تعبدنا بما لا نعلم معناه، معنى هذا أن الله تعبدنا بما لم نعلم معناه، وهو القائل عن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اتبع الكلمة مبين، عربي ومبين، بين ظاهر معروف. وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لو نزل هذا القرآن على عجمي وهو عربي يخالف؟ ما يخالف، لكن بلسان عربي مبين على أهل الفصاحة والبلاغة وذروتهم محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق قاطبة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلب هذا النبي، والنبي لا يعلم معنى هذه الصفات، فمن سيعلمها؟ كيف أنتم تدعون أن لها معاني أخرى تخالف الظاهر؟ فمعنى هذا أيضا أنهم أعلموا بالله بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهم نسبوا النبي للجهل ونسبوا الأمة كلها من باب أولى إلى الجهل والصحابة ومن بعدهم، فسموا أهل التجهيل، فسموا أهل التجهيل. نعم. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل، وهذا كثير كما قد يقول المصنف، كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، هذا وجد حتى عند بعض من انتسب إلى طريقة الحديث، قال بالتفويض، وجد عند بعض الحنابلة وهم أقل الناس بدعة أتباع الإمام أحمد، وجد عندهم القول بالتفويض. فعندنا القول بالتفويض ليس قول أهل السنة، وإنما هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فنسأل الله العافية والسلامة. فالذين يأتون إلى الصفات يقولون معانيها لا نعلمها الله يعلمها، فهذا قول أهل التفويض حقيقة الذي هو شر قول أهل البدع والإلحاد. نعم. الله عليك. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إن الله من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا بيان من الله جل وعلا لأنه نزل الكتاب منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء يحتجون بهذا الدليل وهو الوقف اللازم على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. الله عليك. وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين: الأولى أن آيات الصفات من المتشابه. نعم. الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، فتكون النتيجة أن الآية أن الآية أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها، معنى يخالف ظاهرها لا لا يعلمه إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. فهذه هذا مبنى شبهته، مبنى شبهته. وإلى الآن تجد في كتب المتكلمين خاصة الأشاعرة أن آيات الصفات من المتشابه. نعم، آيات الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ثم يستدلون عليه بهذا الدليل، وسيأتي الرد عليهم. نعم، والرد عليهم وجوه. الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات. نعم، هل يريدون اشتباه المعنى وخفائه، أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفائها؟ فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لابد من التفصيل السابق. فهذا صحيح. إذا أرادوا بالتشابه المعنى الأول وهم يريدون هذا، فآيات الصفات ليست منه، يعني الذي لا يعلم معناه بل هو قبي، فآيات الصفات ليست من هذا، وهم إنما يريدون هذا، يريدون الأول. أما إذا أرادوا الثاني وهو اشتباه الحقيقة وخفاءها فهذا صحيح، فآيات الصفات لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. فلا بد حينئذ نقول ماذا تقصدون من المتشابه؟ إذا أردتم أن معناها لا يعرف هذا كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذب على أصحابه، ثم إنه كذب على لغة العرب. فإنك تعرف معنى يد وتعرف معنى عين وتعرف معنى ينزل وتعرف معنى يجيء وتعرف معنى تكلم وتعرف معنى كلم وتعرف معنى استوى ونحو ذلك، هذا معروف في لغة العرب. فإذا أرادوا المعاني فهذا باطل، أما إذا قالوا الحقيقة والكيفية وخفاء ذلك علينا فهذا حق، فلا بد من الاستصفار. نعم، الله إليك. الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللون عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم. نعم، وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان. نعم، هذا التأويل بهذا المعنى هذا عندهم هم عند أهل الكلام. فالواجب هذا يوجب علينا معاشر أهل السنة أن ندقق في الكلام الذي ينقله هؤلاء. فإذا قال معنى كذا كذا لا تسوّر، انتبهوا بارك الله فيكم ونفعني وإياكم. هذا يوجب علينا أننا إذا قرأنا في كتب أهل البدع والأهوى قولهم إن كذا معناه كذا ما نثق به حتى نتأكد منه، فنراجعه في كتب أهل السنة. فقولهم إن التأويل معناه صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الذي يخالف الظاهر هذا غير صحيح، هذا مكتوب سيأتينا حينئذ ما هو التأويل. فلذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا كذب، هذا حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، وإنما التأويل عند العرب وعند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا، وسيأتينا بيانه. فإذا ليس مع يعني الواجب علينا أننا لا نثق في هؤلاء في تعريفاتهم واصطلاحاتهم التي يسوقونها، فإنهم إنما يسوقونها على مذاهبهم. فالواجب على السني أن يكون حذرا وأن يكون يقظا متفصلا. نعم، الله إليك. التأويل يراد به معنيان. نعم، إما التسهيل ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم، لأولي العلم. إما أن يكون التأويل معناه التفسير يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني الله يعلم تأويله والراسخون في العلم. ليس كل عالم فضلا عن طالب العلم، لا، وإنما أهل الرسوخ في العلم هم الذين يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. ولهذا قال ابن عباس: أنا إيش؟ من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وهو أهل ذلك، أهل بذلك رضي الله عنه. فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فكان مرجعا رضي الله تعالى عنه، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. الله عليك. ثانيا، وأما حقيقة الشيء ومعالم. نعم. التأويل بالمعنى الأول، التفسير. الثاني بمعنى مآل الشيء، ما يعلم تأويله يعني مآله. نعم. الله عليك. وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها. نعم. وهو مجهول لنا، كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره. وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. من الآية السابقة. نعم. إذا وقفت على هذا بهذا المعنى هذا صحيح، وهذا عليه أكثر السلف أنهم يقفون عليه على هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله، ويكون قوله وصادقون بالعلم السهل. والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا يتذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون بالعلم يكون مستأنف، وهذا على معنى أن التأويل مآل الشيء، مآل الشيء ونهاية التي يكون عليها. فإذا كان كذلك فما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عن اليوم الآخر فحقيقته وكيفيته التي يكون عليها هذا مجهول، مجهول لنا. ولذلك حينما قال الرجل لمالك: استوى، كيف استوى؟ قال: الاستوى غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. فالاستوى غير مجهول، معقول عندنا، نعرف إيش معنى استوى. وأما الشيخ هذا مآله، طلب كنه الصفة، كيفية الصفة التي يكون عليها، هذا غير معقول، لا تعقله عقول البشر، لأنه متعلق بذات الله جل وعلا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. الوجه الثالث من رد على هؤلاء في الشبهة التي بنوا على المقدمتين: الأول في مسألة هذا يجب بالتشابه، الثاني في مسألة التأويل، الثالث الوجه الثالث أن الله أنزل القرآن للتدبر وحثنا على تدبره كله ولم يستثني آيات الصفات، والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه. نعم. وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى، لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه له من القول ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء، يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر. وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحد على التدبر، خصوصا فيما هو أهم مقاصد الدين. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ أهم شيء، أهم شيء في الدين. فهذا ظاهر ولله الحمد. نعم. الرابع أن قولهم: يا أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفا لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية. وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها. الرابع أن قوله يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفا لا يبين بها الحق. نعم، لا يبين بها الحق أو لا يبين بها الحق كله صحيح. نعم لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية. وهذا ينافي حكمة الله حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها. نعم هذا صحيح. إذا كان الله جل وعلا أنزل علينا أشياء لا نعرف معانيها، وإنما هي بمنزلة الحروف المقطعة مثل طاد مثل باء مثل تاء لا نعرف معانيها إلا إذا اجتمعت منها كلمة، فهنا لا. فهؤلاء يقولون إن هذه الكلمات والصفات معانيها ما نعلمه، معناه أن الله أنزل في كتابه المبين ألفاظا لا يعني المعنى ولا يتبين الحق بها، وإنما هو ألفاظ لا معاني لها. وهذا ينافي الحكمة التي أنزل الله من أجلها الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ليتذكر أولو الألباب، والتذكر ما يحدث بالتدبر، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالشاهد إذا قلنا بقولهم لزم هذا، وهذا لا ينفك عن قول أهل التجهيل الذي يقول إن هذه الصفات لا معاني لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ظاهرها غير مراد والمعاني لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم إذا كان لا يعلمها إلا الله فلماذا أنت مأمور بتدبر هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا؟ نعم الله عليك. تنبيه، علم مما سبق أن معاني التأويل ثلاثة. نعم. الأول التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه. هذه أنواع التأويل أو معاني التأويل. نعم. وهذا اصطلاح جمهور المفسرين. الأول التفسير، هذا صحيح، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تفسيره كما سبق معنا، والراسخون بالعلم كما سبق أيضا معنا أنهم يعلمون تفسيره كما في قول ابن عباس. فإذا هو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا الذي يقصده العلماء دائما التأويل، علماء السلف يقصدون به التفسير. نعم. وهذا اصطلاح جمهور المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكتاب ابن جرير مليء القول في تأويل قول الله كذا، القول في تأويل ايش يعني تفسير. وتفسير ابن جرير رحمه الله أوسع تفسير بين أيدينا، وهو جامع بين التفسير بالمعذور والمعقول، بالمنقول والمعقول، وفيه من وجوه النحو وفيه من وجوه القراءات ما يعلمه من قرأ فيه، فهو يكثر من قوله القول في تأويل الآية كذا كذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا كذا. فالتأويل عند السلف بمعنى التفسير. نعم. وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات. نعم. وغيرها. نعم. الثاني الحقيقة التي يعود الشيء إليها. نعم. وهذا هو المعروف من معنى التأويل. نعم. في الكتاب والسنة. نعم. كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. فتأويل آيات الصفات بهذا المعنى هو الكل، هو الحقيقة التي هي عليها. نعم. وهذا لا يعلمه إلا الله. نعم. كل الشيء كيفيته وحقيقته التي يكون عليه هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. المعنى الثالث. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر. نعم. وهو اصطلاح المتأخرين. هذا كلمة التأويل من حيث هي معناها العام هذه الثلاثة، إما التفسير وإما العاقبة التي يؤول إليها الشيء، وإما ما عليه المتأخرون. وما عليه المتأخرون سيأتي أيضا فيه تفصيل ايضا. نعم. وهذا الثالث خوف اللفظ عن ظاهره الى المعنى الذي يخالف الظاهر. هذا التأويل الذي يعرفه من؟ يعرفه المتأخرون. ومع هذا اهل السنة يقولون لهم عندنا في هذا تفصيل. ما هو مردود كله لكن عندنا فيه تفصيل. صرف اللفظ عن ظاهره الى غير الظاهر. نعم. وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيره. نعم. وهذا نوعان صحيح وباطل. نعم. يعني هذا النوع اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره على ثلاثة أقسام. نعم. هذا على نوعين صحيح وباطل. الصحيح ما دل الدليل عليه مثل تأويل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. نعم. ما هو معنى بعدما تنتهي من القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بعدما تخلص من القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإن قوله فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ. ومثله تماما إذا أراد أحدكم الخلاء. نعم. إذا دخل أحدكم الخلاء كان إذا دخل قال كذا. نعم. اللهم إني يعني إذا أراد أن يدخل يقول بالخارج ثم يدخل لا أنه إذا دخل. فالمعنى إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ. إذا أردت أن تقرأ. وهذا يعني له قسيم آخر. إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة الراجعة فهو التأويل الصحيح القوي. وإذا كان صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة مرجوعة فهو التأويل الضعيف. فهو التأويل الضعيف. هذا الصحيح إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة قوية فهذا الصحيح. وإذا صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة لكنها ضعيفة فهذا تأويل ضعيف. أما الفاسد فهو والفاسد ما لا دليل عليه كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ونعمته وانحلاله. فهذا الذي يسميه هؤلاء تأويلا وهو في الحقيقة تحريف لأنه صرف لللفظ عن ظاهره لا بقرينة لا صحيحة قوية ولا ضعيفة وإنما لغير قليل فهذا هو الضعيف. وعند هذا نقف وبه نكتفي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وبقي بابان وفصل فنسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته فنلتقي إن شاء الله تعالى في دورتنا القادمة وأول ما نبدأ به إكمال هذين البابين ونسأل الله جل وعلا في علاه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات عليها وأن يتوفانا عليها غير مبدلين ولا مغيرين وأن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يخير لنا خيرا في جميع أمورنا وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يدلهم على الحق وأن يردهم إليه ردا جميلا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حكام المسلمين للعمل وأن يعيدهم إلى العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونسأله جل وعز أن يرفع ما نزل بالمسلمين من البلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك وغفر الله لنا ولك ولجميع الحاضرين. نشكر المشايخ الأفاضل الذين شاركوا في هذه الدورة العلمية الرابعة في هذا الجامع ونشكر إخواننا الذين وفدوا إلينا طلبة العلم من داخل وخارج المملكة نسأل أن يعظم للجميع الأجر المثوبة. وفي ختام هذه الدورة المباركة لا يسعنا إلا أن نشكر المشايخ ونسأل أن يعظم لهم الأجر المثوبة ونطلب منهم ان يتكرر اللقاء وهم وعدونا بذلك. ونطلب منكم ايضا ايها الاخوان وايها الابناء والطلبة ان تزدادوا في الحرص على العلم النافع ونشره. اما الان فلا يسعنا الا ان نتوج هذه الدورة العلمية بختامها لتكريم ابنائنا الطلاب المتميزين. نبدأ ثم بعد ذلك الدرجة الثانية.